رواه البخاري وروى مسلم بعضه. حجة الوداع هي حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وسميت بذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعهم فيها قائلا: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. المسيح أي ممسوح العين، أطنب أي بالغ، أنذر أمته أي حذرها من شره وبين بعض صفاته، طافية أي بارزة، ويل أو ويح كلمة تستعمل للتحذير. من فوائد الحديث: من معالم منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله معرفة سبيل المجرمين للتحذير منهم ولكي لا تختلط بسبيل المؤمنين، ومن أكابر المجرمين الدجال، فلذلك ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده. تفصيل سبيل المجرمين أمر ضروري لتستبين، ولهذا قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الحذر من الفتن بمعرفة صفات أهلها ومسلكهم. شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته بتحذيره لها من الوقوع في الظلم والفتن. إثبات وصف العين لله تعالى دون تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تفويض. ونعلم أن لله تعالى عينين ثنتين، لأن ربنا ليس بأعور، والأعور له عين واحدة فقط. النهي عن الاقتتال، وأن ذلك من أعمال الكفار. دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام عليهم. لله تبارك وتعالى أيام وشهور وأماكن لها قدسيتها وفضلها وحرمتها على سائر الأيام والشهور والأماكن. لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالات ربه وأتم بيانها، ولم يخف من الدين شيئا. بعض المعاصي يطلق عليها لفظ الكفر، وهو الكفر العملي المعدود في الموبقات والكبائر، ومرتكب الكبيرة لا يكفر ما لم يستحلها. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه. ظلم أي أخذه بغير حق، قيد شبر أي قدر شبر، طوقه من 7 أراضين أي كلفه الله أن ينقل ما ظلمه منها في القيامة إلى المحشر، ويكون كالطوق في عنقه، أو عوقب بالخسف إلى 7 أراضين فتكون كل الأرض في تلك الحالة طوقا في عنقه. من فوائد الحديث: عدم الاستخفاف بالظلم ولو كان صغيرا. غصب الأرض من الكبائر. من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهاه، وله أن يمنع من حفر تحتها نفقا أو بئرا بغير رضاه، وكذلك يملك باطنها وما فيه من معادن وغير ذلك، وله أن ينزل في الحفر ما شاء ما لم يضر بمن جاوره. الأراضون 7 طباق كالسماوات، وهو ظاهر قوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. التحذير من ظلم الناس حقوقهم. الحث على المبادرة لأداء الحقوق إلى أهلها مهما قلت. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. يملي من الإملاء، وهو الإمهال والتأخير. أخذ أي عاقبه، لم يفلت أي لم يخلصه ولم يرفع عنه العذاب. من فوائد الحديث: الله يمهل الظالمين ولا يهملهم، وهو ظاهر قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. العاقل لا يأمن مكر الله إذا ظلم ولم يصبه أذى، بل يعلم أن ذلك استدراج فيسارع إلى إعادة الحقوق لأهلها. يستدرج الله الظالمين ليزدادوا إثما فيضاعف لهم العذاب. خير ما يفسر به الحديث أو القرآن هو كلام الله ورسوله، ولذلك قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. كرائم أي نفائس. اتق دعوة المظلوم أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك مظلوم فتصيبك دعوته، لأنها مقبولة عند الله ولو كان كافرا فاجرا. حجاب أي مانع يمنع وصولها إليه تعالى. من فوائد الحديث: ينبغي على الإمام أن يبعث البعوث إلى الناس ليبلغهم دعوة الإسلام، وهذا من أعظم الواجبات عليه. أهل العلم هم الدعاة الذين ينبغي أن يرسلهم الإمام، فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام كان حقا على العلماء أن يتصدروا الدعوة ويقودوا مركبها، لئلا يركب الموجة من هو دون ذلك فتغرق السفينة. أول ما يدعى الناس إليه مسائل الإيمان وتوحيد العقيدة، لأن ذلك قطب رحى الدين. الانتقال من ركن إلى ركن آخر لا يكون إلا بعد الإتيان بما قبله، وهذا يؤكد أصلا من أصول الدعوة إلى الله، وهو التدرج في تربية الأمة وتكليفها بما تطيق. ينبغي على الإمام أن يوصي رسله بما يجلب المصلحة ويدفع المفسدة ولا يلحق الضرر بالمسلمين. الزكاة حق للفقراء في أموال الأغنياء. المظلوم لا ترد دعوته مسلما كان أو كافرا. الجزاء يأتي عاجلا من رب العزة تبارك وتعالى، وقد أجاد من قال: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. رياض الصالحين.